بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن على الإنسان أن يتعلم شرع الله حتى يعرف ما أوجب الله سبحانه وتعالى وكيف يؤدي هذا على الوجه الصحيح، كما بينا أنه إنسان يسأل عن النية والعمل. ورد في الحديث: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ما معنى الحديث؟ معناه قد يوجد كثير ناس يظن بنفسه هو يقوم الليل ويصلي وليس له إلا السهر، معناها ليس مقبول منه هذا، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وهذا يحصل. والحديث: اذهب وصلي فإنك لم تصل، في صحيح البخاري. إذن يوجد كثير ناس للأسف يفعلون صور الأعمال، وصورة العمل لا تكفي. انتشر عند كثير ناس متعلموش الدين، وهذا من علامات الساعة، البعد عن الدين، أنه يظنون النية وحدها تكفي. قولوا النية النية، وفي الحقيقة بالطبع النية لا تكفي وحدها، الأحاديث اللي بيناها تدل على ذلك. وقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن نية وحدها لا تكفي حتى تجعل العمل صحيح. مثل بعض الجهال يقولوا عن حرام: قل بسم الله. هذه مهم، الإنسان يعرف أنه اللحم، يعني خاصة في رمضان الناس يعني تكثر من أكل اللحم في العادة، أنه يعني اللحم المشكوك فيه لا يجوز أكله ولو قال بسم الله، لأنه بسم الله جعلت لشيء هو حلال. لو تأخذ شيء حرام كخنزير تقول بسم الله ما تغيرش حكمه، اللحم إذا شكيت فيه يبقى حرام، بسم الله لا تجعله حلال، بسم الله تقول عن شيء حلال، أما الشيء الحرام لا. أمر اللحم مشدد في الشريعة الإسلامية، ليس كحلوى أو يعني الجبن. الحلوى الجبن إذا شكيت يجوز الأكل، شكيت هل فيه كذا أم كذا، في شيء حرام أم لا، يجوز. أما متأكد فيه شيء حرام لا تأكل. أما تشك هل في الجبن هذا شيء حرام أو في الحلوى هذه، يجوز الأكل. أما اللحم لا، اللحم إذا شكيت لا يجوز، اللحم مشدد فيه في الشريعة الإسلامية، إذا شكيت لا تأكل. فإذا شيء حرام وإنسان يستحله، يستحل هذا شيء حرام، يكون كذب الشريعة. إذا أكل الحرام معصية كبيرة، أما إذا استحل أكل الحرام هذا يعني يكون كذب الدين، ولكذب الدين يكون انتفى عنه الإيمان، تكذيب ينافي الإيمان. فالإنسان يعني ينتبه في اللحم، يتأكد، ما يكفيش مكتوب عليه حلال، يسأل ويتأكد أنه هذا شيء حلال مذبوح، يعني خاصة الدجاج مذبوح باليد ليس مجرد مذبوح بآلات. فالإنسان يتأكد، وإذا شك لا يأكل، أهون أسهل إنسان يصبر هنا من أن يصبر في العذاب. أسهل الصبر على طاعة الله من الصبر على العذاب الشديد. إذن أهون الإنسان يصبر في هذه الدنيا. شوف السخانة كيفاش يعني الإنسان يعكش كذا، فبالك من حر جهنم يتحملهاش الإنسان ولو يدخل لحظة، ولو لا يخلد فيها لا يتحملها أحد العذاب، لا يتحمله أحد. فالإنسان عليه يعرف هذه الأحكام حتى يكون موافق للشرع. ثم سنذكر إن شاء الله كذلك أحكام الصيام، ومن أولها أنه كيفية يثبت الشهر بالرؤية كما بينا عدة مرات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإنهم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. مراقبة تكون يوم الجمعة إن شاء الله في الليل. فأي واحد يقول لك من الآن متى رمضان هذا جاهل، يعني جاهل، هذا يساوي إنسان جاهل، لأنه يعني الشهر لا يعرف إلا في آخره برؤية الهلال. والشرع قيد بداية الشهر بالرؤية وليس بولادة الهلال، لأن الهلال قد يبدأ في نصف النهار. وهل الشهر يبدأ في نصف النهار؟ أحيانا الهلال يظهر في نصف النهار والشهر ما يبدأش في نصف النهار. ليش الإنسان يصيم في نص نهار؟ معناها بالحساب قد يعرف، قد يعرف متى يعني يلد الشهر، أما الشرع قيد بداية الشهر برؤية الهلال وليس بولادة الهلال، بالرؤية. والرؤية قد يمنعها موانع، لهذا الرسول قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هكا الشرع، الشرع النبي باقي. لأن بعض الناس تحكي معاه يقول لك إيه هذا يقبل إيه الصلاة اللي كان يصلىها الصحابة مثل نصلىها الآن، لأنه يعني النبي آخر نبي، ما فيش نبي جديد. حتى سيدنا عيسى بش ينزل بش يعمل بشريعة القرآن، أنبياء دينهم واحد والشرع تختلف، وآخر شريعة هي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تبقى إلى آخر الدنيا. مثل مشيت عقد زواج، قال حكيت له مع الزواج الشرعي، قال لي هذاك قبل. كيفاش قبل يا اخي؟ الزواج اللي علمه النبي هو اللي نعمله به الان، الصيام اللي علمه النبي هو اللي نعمله به الان، الصلاه اللي علمها النبي هي اللي نعمله بها الان. من ياتي بشريعه جديده؟ نبي، ما فيش نبي جديد، اخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هيك يبدا واضح الامر. اما كيتبع انسان ياتي يتكلم بالهوى و كما نقول نحن بالعاميه يتفلسف، هذا يضل الناس. فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اخوف ما اخاف على امتي، قال الرسول، كل منافق عليم اللسان. اما كي ترجع الاصل ما تضيعش، لهذا الرسول قال عليه الصلاه والسلام: تركت فيكم شيئين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد ابدا، كتاب الله وسنه نبيه. ترجع القرآن والحديث. أما ترجع الهوى فلان وفلتان يضلك عن سبيل الله، قل لك هاو كيفاش هاو توا، هذا يكلم بالهوى. أما الشريعة عندها أحكام واضحة وصريحة، إذا كان مريض كذا، إذا كان مسافر كذا، إذا المرأة حائض كذا، يعني الصيام عنده أحكام، إذا كبير السن لا يستطيع كذا، هذا كله يعني عنده أحكام واضحة في الشريعة الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.